وفي اللفظ الآخر نقول أبعد الله اليهودية، هذا لأنها صغار لا يعرفنا شيئا يخفى علينا كثير من الأمور، ولهذا صلى صلعتها وقال أبعد الله اليهودية، هي صار من أمهات المؤمنين، يعني أهلها كان اليهود، والآن صارت من أمهات المؤمنين، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عتقها وجعل عتقها صدقة، صارت من أمهات المؤمنين. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني من أجل أن ذكرها ذكرها لي، يعني خطبها لي من نفسها. زيد كان زوجا لزينب ثم طلقها، فلما أراد النبي أن يتزوجها قال لزيد اذكرها لي، يعني خطبها لي من نفسها. فلما جاء وجدها تخمر عجينها فعظمت في صدره، ومن ورع رضي الله عنه جعل يرجع ما واجهها، وإنما جعل يرجع طهقرا وجلالا وهيبة، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخطبها، فلما عظمت في صدره ما لم يواجهها، وإنما جعل يرجع طهقرا وجعل يذكر لها وهو من خلف قل يا زينب إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك. نعم. يعني عظمة صلى الله عليك من أجل أن رسول الله خطبها، من أجل، نعم، يقول من أجل أن ذكر من الخلف، يعني يرجع من الخلف، يرجع من الخلف، مثل ما يفعل بعض الناس إذا طاف طواف الوداع يرجع من الخلف، يقول له ما يجعل الكعبة خلفه، يرجع حتى يصل إلى الباب ويرجع من وراء من الخلف، نعم، حتى لا يواجهها. لا. نعم. فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، يعني حتى تستخير، تبدأ أن تستخير ربها، قامت إلى مسجدها تستخير، مشروعية الاستخارة عند حصول الأمر، ومعلوم أن هذا خير، زوجنا منها خير، لكن خشية أن لا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن تستخير، هل توافق أو لا توافق، خشية أن لا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم فيلحقها الإثم، وإلا هذا خير لا شك فيه، لكن الاستخارة ليست من أجل الزواج، من أجل خشية عدم القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت ما أنا صانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني حتى أستخير ربي في مشروعية الاستخارة، فقامت إلى مسجدها مصلاها تصلي صلاة الاستخارة. نعم. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، يعني القرآن، يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا القرآن دخل عليها الرسول بدون إذن، لأن الله زوجه إياها بدون مهر وبدون ولي، لأن الله زوجه إياها من فوق سبع السماوات، ولهذا كانت تفخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وتقول زوجكن أهلكن وزوجني له من فوق سبع السماوات، ثبت هذا الحديث الآخر أن زينب كانت تفخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكن وزوجني له من فوق سبع السماوات، لما أنزل الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها دخل عليها بدون إذن بدون ولي بدون عقد، الله زوجها إياه من فوق سبع السماوات، هذا من الخصائص عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا بد من ولي وشاهدين ومهر، ولا بد من رضاها، فلا يدعي أحد من الصوفية أن الله زوجهم من فوق سبع السماوات، قد يدعي بعض الصوفية يدعو على أشد من هذا، بعض الصوفية يقول أن جبريل أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وأما الصوفي فإنه يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، هذا ملاحدة نسأل الله العافية. نعم. نعم. الشيء الذي يتردد فيه، الشيء الذي فيه إشكال، أما الشيء الواضح ما في استخارة، ما يستخير يصلي الصلاة الخمس الواجبات أو ما يصلي، ما يستخير يزكي ولا ما يزكي، ما يستخير يصوم رمضان أو ما يصوم رمضان، ما يستخير يحج أو لا يحج، إلا من جهة يستخير من جهة الحج، وقال العلماء إذا كان هل يحج هذا العام

حرصت بهذا واعتذرت. نعم مشروعية الاعتذار من الضيف من الصديق. نعم نعم نعم بينهم محرمية من جهة الرضاع أو جهة المهم بينهم محرمية. نعم قال ذا فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عددكم كم كانوا كم كانوا قال زهاء 300. وقال في علامة النبوة داء النبوة تعالى الصلاة ثور لنا فيه حيس أكل منه زهاء 300 نفر شيء عظيم في دليل على أن الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كبير زينب ولهذا كان من في أول النهار وكان إلى قرب الظهر وهم يأتي جماعة جماعة يدخلون جماعة يخرجون يأكلون عدد كبير فكان زهاء 300 أكلوا من تو إناء في حيس هذا من دلائل النبوة وذلك أن الله بارك في هذا الطعام وهو من دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثور إناء عادي يكفي زهاء 300 نفر وهذا في دلال الذين دعاهم النبي الوليمة عدد كبير ابن زينب وهناك عدد غيرهم لكن هؤلاء أكلوا من الثور ولهذا قال ادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت في دليل على أنه لا بأس أن يدعو الإنسان وناسا معينين وناسا مبهمين. نعم قال فدعوت فلان قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عددكم كم كانوا قال زهاء 300 وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت قال وجلس طوائف منهم يتحدثون. هذا يدل على هذا عالم من علام النبوة يعني وضع الطعام وأكل أناس قريب من 300 ثم رفع فإذا على حاله يقول ما أدري أيهما أكثر حين وضعته أم حين رفعته على حاله ظاهر أنه رفعه وزع على أناس آخرين يكون الطعام وضعه وأكل من زهاء 300 ثم رفع فإذا على حاله ما يدري هل هو أكثر حين وضعه أو حين رفعه وهذه كلها من علامات النبوة تكثير الطعام وهذا حصل له مرات تكثير الطعام عليه تكثير كذلك أيضا تكثير الماء ونبع الماء بين أصابعه. نعم عليه الصلاة والسلام فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قبل أن نزل الحجاب ثم بعد ذلك نزل الحجاب بعدما خرج نزل الحجاب. نعم وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية قال الجعد قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق صريح في الحجاب في الرد على من أنكر الحجاب ولهذا جابر أرخى الستر بينه وبين أنس وقل هو حجبن نساء النبي صريح في الحجاب في الرد على دعاة السفور وأن النساء كنا يكشفن الوجوه ثم حجبنا ولهذا أرخى الستر بينه وبينه وقبل ذلك ما فيه أرخى الستر دل على أن